بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء. فبعد أن بين لنا رحمه الله صفة الوضوء على تبع ما ورد من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع في بيان هديه القولي، فقال: ثم يرفع بصره إلى السماء، ثم يرفع نظره إلى السماء. لم يرد بهذا دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتوضئ يرفع بصره إلى السماء بعد الوضوء، ليس في هذا حسب علمي شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه لا يؤمر الناس استحبابا ولا يدلون على شيء في العبادة أو بعد العبادة إلا بالتوقيف والأثر. قوله ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في صحيح مسلم وغيره، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي هذا الحديث دليل على فضل هذا الذكر، وأنه يكون عقيب الوضوء، عقيب الفراغ من الوضوء. ولذلك يشترط أن يتحقق أمران: الأمر الأول أن يكون الوضوء في درجة الكمال، وهو المعبر عن بقوله فيحسن الوضوء في الرواية التي أشار إليها الشارح، ورواية فيسبغ الوضوء. والإسباغ أن يكون 3 مرات في المغسولات خاصة، فيتوضأ 3 ولا يتوضأ 1 لأنه قال: ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء، فهذا يدل على أنه خاص بالإسباغ. ثم يقول يعني عقب الفراغ من الوضوء. فهذان أمران: أمر الأول الإسباغ، والثاني أن يقول الذكر. أولهما قولي والثاني فعلي. وترجم العلماء رحمهم الله والأئمة لهذا الحديث بباب فضل الوضوء والذكر عقيبه، يعني عقب الوضوء. وقوله ثم يقول يعني بعد الفراغ من الوضوء. وجاء في الحديث الآخر: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وحسن بعض العلماء إسناد هذا الحديث، وإن كان قد تكلم فيه، ولكن استحبه غير واحد من أهل العلم، لأن الله امتدح التوابين وامتدح المتطهرين، فشهد أنه يحبهم، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين. نعم. وهذه الشهادة شهادة التوحيد القائمة على أصلين: الأول الإثبات، والثاني النفي. فقوله لا إله نفي، وقوله إلا الله إثبات، وهما أساس التوحيد، فلا إخلاص ولا توحيد إلا بهما. فلو قال لا إله واعتقد ذلك أن الكون لا إله له، كفر، كما يقول الدهريون والطبيعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ومن يقول الطبيعة أوجدت وخلقت، نسأل الله العافية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يجعلون الأشياء تحدث بطبيعتها، وأن الإنسان والعياذ بالله كان قردا ثم تطور حتى صار إنسانا، عليهم لعائن الله تترى إلى يوم الدين، ما أكثرهم ما أضلهم عن نعم الله عز وجل والشهادة بفضله. فالمقصود أنه لا بد من النفي ولا بد من الإثبات، الإثبات في قوله إلا الله، وهما أصل التوحيد. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاعبدوا إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي، فهما أصل التوحيد. فلا بد للإنسان أن يبرأ من غير الله عز وجل إلها، ويبرأ إلى ذا من ذلك، ويثبت لله وحده لا شريك له ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وقوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهذا يدل على مسائل، منها أن للجنة أبوابا كما أن للنار أبوابا، وقد نص على ذلك دليل الكتاب. قال تعالى عن الذين كفروا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فلما قال تعالى فتحت أبوابها دل على أن النار أبوابا، وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وأثبت الواو في أبواب الجنة ولم يثبتها في أبواب النار، فأبواب الجنة ثمانية، والعرب تثبت واو الثمانية. ولذلك قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وقال تعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، فأثبت الواو عند عد الثمانية. فالعرب تقول محمد عبد الله زيد صالح خالد بكر حتى تصل إلى الثمانية تقول وسعيد، فتضيف الواو، وهذه معروفة في لسان العرب ومعروفة في أشعارهم، وجاء القرآن بها. ومن هنا الجنة أبوابها ثمانية والنار أبوابها سبعة. ولذلك قال تعالى عن النار أعاذنا الله وإياكم منها برحمته ولطفه، لها سبعة أبواب لكل باب منها لكل باب منهم جزء مقسوم. فأثبت سبحانه وتعالى للنار سبعة أبواب، وهذا أمر يعتقده المسلم، لأنه من أمور الغيبية وأمور الآخرة التي أخبر الله جل وعلا عنها، ولا ينبئك مثل الخبير الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فقوله عليه الصلاة والسلام فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وجاء في الأحاديث ما يدل على أن العبد يدعى من هذه الأبواب على حسب الطاعة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هل على أحد أن يدعى من أبواب من هذه الأبواب من ضرورة؟ قال لا ونعم وأرجو أن تكون منهم، يعني ممن يدعى من أبواب الجنة كلها. ولما قال هنا في الحديث دعي من أبواب الجنة فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدل على فضل هذا الأمر وعظيم ثواب من ذكر الله بالتوحيد الخالص بعد الفراغ من عبادة الوضوء. نعم. قال رحمه الله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا. والواجب من ذلك النية، شرع رحمه الله في بيان الأمور اللازمة، لما قال والواجب من ذلك نفهم أن للوضوء صفتين. الصفة الأولى يسميها العلماء بصفة الكمال، وهي الأكمل والأفضل، ولا فوق هذه الصفة كمالا، وهي الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. أثبت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ما عدا مسح الرأس مرة واحدة، هذه الصفة صفة كمال. فلما فرغ رحمه الله من بيانها فيما تقدم، شرع في صفة الإجزاء، وصفة الإجزاء هي الصفة التي لا يصح الوضوء بدونها، لا نحكم بصحة الوضوء إذا لم توجد صفة الإجزاء. وصفة الإجزاء طبعا هناك أشياء يذكرها العلماء من الواجبات شروطا في الصحة فتدخل في الإجزاء، بمعنى أنها إذا وجدت حكمنا بصحة الوضوء، كالموالاة والترتيب والنية على القول بأنها شرط. وهناك دعائم وأسس الوضوء أشبه بالفرائض، مثل غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس. هذه الأربع فرائض الوضوء الأساسية، وكما يقول بعضهم الأركان، لا يمكن نحكم بوضوء شرعي إلا بوجودها. فإذا فقد واحد منها لم نحكم بالوضوء، فالوضوء غير موجود. وأما بالنسبة للنية اختلف هل هي ركن أو شرط، على وجهين عند علماء، الموالاة والترتيب شرط صحة، وبعض العلماء يراه ساقطا واجبا عند الذكر، ساقطا عند النسيان، على تفصيل. لكن الأربعة التي نصت عليها آية المائدة، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس، هذه أجمع العلماء رحمهم الله على أنها فرائض الوضوء الأساسية، لا يمكن أبدا أن يحكم بصحة وضوء لا يشتمل على هذه الأربعة. يبقى النظر في ثلاث، النية والموالاة والترتيب. بعضهم يراها شروطا للصحة، وبعضهم يراها شروطا للصحة عند الذكر شرط، عند الذكر ساقطة عند العذر من النسيان والعجز. هنا شرع المصنف رحمه الله بذكر الواجب. في الحقيقة الواجب في لغة العرب يطلق بمعنى الثابت والمستقر والساقط، ويقال وجب إذا لزم. فمن إطلاق الواجب بمعنى الساقط قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت واستقرت على الأرض. وقوله عليه في الحديث الصحيح في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت وغاب قرصها. ويطلق الواجب بمعنى اللازم، تقول هذا واجب عليك، أي لازم عليك أن تفعله. ومنه قوله تعالى، قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني أول لازم عليهم أن يفعلوه. فالمراد هنا بقوله والواجب يعني الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن الواجبات اللازمة منها ما هو علامة على صحة العبادة إن وجد، وعلامة على بطلانها إن لم يوجد وفسادها. ومن هنا التعبير بالواجب في نوع من التجوز، هو في الأصل يدل على اللزوم. قال رحمه الله والواجب من ذلك النية، وقد بينا الدليل من كتاب الله في قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فأمر الله بالإخلاص ولا إخلاص إلا بنية، فدل على وجوب النية للوضوء، والوضوء عبادة. والدليل على أن الوضوء عبادة أن الله رتبه وأدخل الممسوح بين المغسولين، ولأن الله جعله شطر الصلاة كما في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة. وقوله النية يعني أن يأتي بالنية. النية يجب عليك أن تأتي بها عند أول فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الوجه. فلو نسي الإنسان النية عند بداية الوضوء وتذكرها قبل أن يغسل وجهه، ونوى عند غسله لوجهه أو قبل غسله لوجهه مباشرة، أجزأته النية، لأن العبرة بوجودها عند أول فرض من الفرائض. وأما إذا وجدت النية عند بداية الوضوء عند المستحبات فلا بأس ولا حرج، ولكنه يستصحبها حتى يبدأ بالفرض الأول من فرائض الوضوء كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. والغسل مرة مرة، في الحقيقة هناك الفرائض التي ذكرناها لم يذكرها المصنف رحمه الله، يعني لم يذكر غسل الوجه، ولم يذكر غسل اليدين إلى المرفقين، ولا غسل الرجلين إلى الكعبين. فالأصل في الفرائض هل مراد بالواجب ما دون الفرض، وهذا الأشبه فيه، لكنه يشكل عليه هو ذكره في حدود الفرائض، مثل قوله ومسح جميع الرأس، وحدود الأعداد في قوله مرة مرة، وهذا أشبه على أنه لا يريد بيان الفرائض الأساسية. ومن هنا الواجب هنا دخلت فيه الشرطية، أشبه في حدود الأركان. وإلا فالأصل أن هناك فرائض لازمة في الأساس وهي الأربع التي سمى الله في آية الوضوء، ثم يستتبع النية شرطا على القول بأنها شرط، والموالاة والترتيب، ثم بعد ذلك الغسل مرة مرة، وحدود الأركان التي ذكرها رحمه الله. نعم، قال الغسل مرة مرة يعني أن الله فرض على المتوضئ أن يغسل ما أمر بغسله مرة، فما زاد فضل لا فرض. فغسل الوجه ثلاثا فضل، ومرتين أوسط الفضل، ومرة أدنى الكمال، فلا يصح الوضوء إلا بهذه المرة. فلا يجب عليه أن يثني، ولا يجب عليه أن يثلث، لا في غسل الوجه ولا في غسل الرجلين واليدين، بل عليه مرة واحدة، لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأمر يتحقق بمرة واحدة، لا يفيد التكرار ما لم يدل الدليل على تكراره، وهنا لم يدل الدليل على التكرار. فإذا الواجب غسل مرة مرة، والمسح للرأس مرة واحدة. نعم، قال رحمه الله والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. والغسل مرة مرة لظاهر الآية كما ذكرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل على أن الفضل الفرض مرة، وأن ما زاد فضل ليس بلازم ولا بواجب. ما خلا الكفين استثناء، استثنى الكفين، والكفان فيهما تفصيل. إن كانت الكفان فيهما نجاسة فيجب غسلهما ثلاثا على القول بالتثليث في غسل النجاسات. أما الإجماع منعقد على أن اليدين لو تلطخت بالنجاسة قبل الوضوء أنه يجب عليك تطهيرها، لأنها تنقل الوضوء، ولا يمكن أن يحكم بطهارة الماء فيها إلا بعد تطهيرها، هذا أصل عند العلماء لا إشكال فيه. لكن إذا تحقق من طهارتها، من طهارة الكفين، شخص غسل كفيه قبل أن يأكل، ثم أكل، ثم غسل كفيه بعد الأكل، ثم أراد أن يتوضأ، فهو يعني على يقين من أن يده طاهرة، أن يديه طاهرة، فالغسل مستحب تثليث. والغسل أصلا هنا للكفين مستحب، لأن الله لم يذكر غسل الكفين قبل الوضوء، فهو من المستحبات لا من الواجبات. إذا كان مستيقظا من نومه، وهي الحالة الثالثة، إذا كان مستيقظا من نومه، قلنا أن يقطع بنجاستها، أن يقطع بطهارتها، أن يكون مستيقظا من النوم، فإن قطع بالنجاسة فلا إشكال، وجها واحدا يجب عليه غسلهما، وإن قطع بطهارتهما فلا إشكال أنه يستحب له غسل الكفين. وإن كان مستيقظا من نوم ليل أو نهار فعلى الصحيح أنه يجب عليه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لو قال أنا أدري نقول هذا نادر، والشرع جعل الحكم للغالب المضطرد، مثل ما يقول الشخص أنا ممكن أن أصافح الأجنبية ولا أجد شهوة، مثل أن يصافح امرأة عجوز، نقول هذا لا يلتفت إليه الشرع، النوادر هذه نظر إلى الأصل العام فحكم به. بناء على ذلك نقول إن قطع بالنجاسة فلا إشكال، إن قطع بالطهارة فلا إشكال، إن كان مستيقظا من نوم ليل أو نهار وجب عليه غسلهما. إن كان في غير هذه الأحوال اللي هي حالة الشك، يقول والله ما أدري هل يدي أصابت نجاسة أو لم تصب، فالمستحب غسلهما، يستحب له غسل الكفين. وخرج بعض العلماء على الأمر بغسلهما عند الاستيقاظ من النوم وجوب غسلهما عند الشك، لأن قوله تعالى أقول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده جاء على سبيل الشك، وهذا هو الذي جعل الجمهور يصرفون الأمر عن ظاهره إلى الندب والاستحباب، لأن القاعدة عندهم أن الأمر إذا علل بعلة الشك لم يقتضي الوجوب. فقوله ما خل الكفين يعني في بداية الوضوء، والصحيح أن فيهما التفصيل الذي ذكرناه. نعم، قال رحمه الله ومسح الرأس كله. ويجب عليه مسح الرأس كله، وهذا بينا أنه هو أصح المذاهب في المسألة. قيل يجب مسح ثلاث شعرات كما هو مذهب الشافعية، واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيض، تقول أخذت بثوبه يعني بعض ثوبه لا كل الثوب، وأخذت برأسه إنما أخذت بشعر الرأس الذي هو بعض الرأس لا الكل، وهذا معروف في لسان العرب. وقيل بأن الواجب هو الربع كما هو مذهب الحنفية رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فهم لا يرون مسح على العمامة، فقالوا مسح على الناصية فاجتزأ بربع الرأس، الناصية ربع الرأس وهو الشعر الذي في مقدم الرأس يعادل تقريبا الربع. قالوا إن هذا يدل على أن الواجب مسحه هو ربع الرأس فقط، ويمسح بأكثر الأصابع، أكثر أصابع الكفين اللي هي ثلاثة. المذهب الثالث أنه يجب مسح ثلث الرأس وما زاد ففضل، وهو وجه عند المالكية رحمه الله، فرقوا فيه بين القليل والكثير، على الأصل المعروف عند الإمام مالك في الفرق بين القليل والكثير بالثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فجعله فرقا بين الكثير والقليل. وذهب طائفة إلى وجوب مسح جميع الرأس كما هو مذهب الحنابلة والمالكية في المشهور، وهو الصحيح، لأن إطلاق الباء على الإلصاق أقوى من إطلاق من حملها، حمل الباء على الإلصاق أقوى من حمله على التبعيض، لأن معنى التبعيض معلوم معنى مجازي ولا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة أو وجود قرينة. ومن هنا الصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه، ولأنه لما مسح على العمامة مسح على الناصية وعلى العمامة، فدل على أنه لم يكن يجتزئ ببعض الرأس عن بعض، وإنما مسح على الكل. وأما استدلال الحنفية بحديث العمامة فيقال الجواب عنه واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اقتصر على الناصية لصح لهم الدليل، وإنما مسح على ناصيته وعلى العمامة، فدل على أن بعض الرأس لا يكفي، وهذا هو الصح قول العلماء أنه يجب مسح جميع الرأس. نعم. قال رحمه الله: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. وترتيب ويجب مسح. قال رحمه الله: ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، هذا لازم، الترتيب شرط في صحة الوضوء، والمراد بالترتيب أن يوقع الغسل والمسح لأعضاء الوضوء على الصفة الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدئ بغسل الوجه فلا يغسل يديه قبل الوجه، ولا يمسح رأسه قبل اليدين والوجه، ولا يغسل رجليه قبل الوجه واليدين ومسح الرأس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا دليل الكتاب، أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، الممسوح هو الرأس، أدخله بين مغسولين اللذين هما اليدين، الممسوح المغسولين اليدين والرجلين. ومن المعلوم أنه لو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره، ما يدخل الممسوح بين المغسولين إلا لمعنى مقصود وهو مراعاة الترتيب. هذا على أن بعض العلماء زيادة، عن بعض العلماء يقول أن الواو قد تقتضي الترتيب، أن الواو قد تقتضي الترتيب في لسان العرب، وحينئذ يكون قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيه معنى الترتيب من هذا الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، وقال بيّن عليه الصلاة والسلام اعتبار الترتيب: إذ لو لم يكن الترتيب واجبا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا أخل بهذا الترتيب ولو مر، لبيان الجواز. وعلى هذا فإنه يجب ترتيب أعضاء الوضوء على الصفة التي ذكرناها، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لمعنى مقصود، وهنا لا وجه للمعنى المقصود إلا مراعاة الترتيب، وهو ألا يقع غسل الرجلين قبل مسح الرأس. نعم. قال رحمه الله: الترتيب وفرض في الفرائض وسنة في المسنونات، فرض في الفرائض. طبعا الترتيب من باب الوضوح، رتب الشيء إذا أوقع بعضه تلو بعض على النسق المعتبر. والمراد هنا الترتيب في الشريعة، في شرعة الوضوء، عبادة الوضوء، يكون بين الفرض والفرض، ويكون بين المسنون والمسنون، ويكون بين الفرض والمسنون. فأما ترتيب المسنون مع المسنون فمثل المضمضة والاستنشاق، يمضمض ويستنشق. قال بعض العلماء يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، لأن قوله مضمضة واستنشق، فجعل مضمضة سابقة للاستنشاق. فيقولون هذا ترتيب بين المسنون والمسنون، خاصة في صورة الفصل، لأنه قدمنا أن المضمضة والاستنشاق فصل وواصل. فعلى القول بالفصل يبدأ أولا بالمضمضة ثلاثا ثم بالاستنشاق ثلاثا، وهذه صفة يعني ثانية، والصفة الأولى والأفضل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق كما ذكرنا. فإن جمع بينهما ابتدأ بالمضمضة ثم استنشق. هذا بالنسبة للترتيب بين المسنون والمسنون. الترتيب بين المسنون والواجب مثل غسل كفيه ثم يمضمض ويستنشق، فغسل الكفين واجب إذا كان مستيقظا من النوم، والمضمضة والاستنشاق سنة، فهذا ترتيب بين مسنون وواجب. والترتيب بين مفروض ومفروض لا فاصل بينهما، مثل غسل الوجه واليدين، فلا فاصل بين غسل الوجه واليدين، فيجب أن يوقع غسل يديه بعد غسله لوجهه، ومسحه لرأسه بعد غسله ليديه، وغسله لرجليه بعد مسحه لرأسه. هذا من ترتيب المفروض على المفروض. والترتيب داخل المفروض الواحد مثل اليمين بعد اليسار، اليسار بعد اليمين، سيذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، هذا يسميه العلماء الموالاة، وهي شرط من شروط صحة الوضوء. لا يصح الوضوء إلا إذا أوقع غسل المغسول بعد المغسول قبله ومسح الممسوح بعد المغسول قبله تباعا دون وجود فاصل مؤثر. والفاصل المؤثر عندهم أن ينشف العضو الذي قبل. والضابط في النشاف أن يكون نشافه في الزمان المعتدل الذي وليس بشديد الحر ولا شديد البرد، سواء في حال الاختيار أو في حال الاضطرار. في حال الاختيار رجل يتوضأ فغسل وجهه، فإذا غسل وجهه أمره الله أن يغسل يديه، فبدل أن يباشر بغسل يديه جلس يتحدث مع صديقه مختارا، ما عنده ضرورة أن يؤخر غسل يديه، فجلس يتحدث معه ويخاطب ويكلمه حتى نشف وجهه، فحينئذ انقطعت الموالاة ولزمه أن يستأنف الوضوء. هذا حال الاختيار. حال الاضطرار مثل شخص يتوضأ في عمارة فغسل وجهه، توضأ حتى غسل وجهه، فلما أراد أن يغسل يديه انقطع الماء، هذا اضطرار، فذهب يبحث عن الماء فاستغرق وقتا ما بين نزول من دور إلى دور نشف فيه العضو السابق، حينئذ انقطع شرط الموالاة ويستأنف. يعني في حال الاختيار وحال الاضطرار لا بد من وجود شرط الموالاة. وشرط الموالاة الدليل عليه ما ثبت في الحديث، حديث خالد بن معدان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابي لا تضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدمه لمعة، وفي رواية قدر الظفر، لم يغسله، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وفي رواية ارجع فأحسن الوضوء وأعد الصلاة. هذا الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيحسن الوضوء، ومعنى ذلك أن يعيد للوضوء مرة ثانية، ما قال له ارجع واغسل قدمك، وإنما قال له ارجع فأحسن الوضوء، وفي اللفظ الآخر فأمره أن يعيد الوضوء. وهذا واضح في الدلالة على أنه يجب على الإنسان إذا لم يوالي أن يعيد الوضوء. لماذا يعيد الوضوء؟ لأنه لما بقي هذا القدر من القدم وصلى انقطع صار هناك فاصل فنشف العضو، فلو كانت الموالاة ليست شرطا لقال له اغسل قدمك واغسل ما بقي واغسل ما فضل، أو يا هذا اغسل الموضع الذي لم تغسل من رجلك، لكن أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، فحكم ببطلان الصلاة. ولا يحكم ببطلان الصلاة إلا بناء على بطلان الوضوء، ومن هنا أمر أن يعيد الوضوء. فدل على رجحان مذهب الحنابلة وطائفة الذين قالوا باشتراط الموالاة لصحة الوضوء. نعم. قال رحمه الله: والمسنون التسمية. والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. التسمية تفعلة من الاسم، والمراد بها ذكر اسم الله عز وجل عند بداية الوضوء، أن يقول عند بداية الوضوء بسم الله. وبينا أن الصحيح أنها سنة، لأن الله تعالى لم يأمر بها في كتابه في الوضوء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فاذكروا اسم الله، وقد قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهذا كله يدل على أن لو كانت واجبة لأمر بها كما أمر في غير الوضوء. وبناء على ذلك تكون من المستحبات، وقد ثبت في حديث عثمان وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يذكر التسمية عن عليه الصلاة والسلام. لما جاء حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اختلف في إسناده، وذهب طائفة وهم الجمهور إلى ضعف هذا الحديث، ولكن هناك من أهل العلم من حسن كالحافظ الذهبي والإمام القيم وطائفة رحمة الله عليهم على القول بتحسينه، يكون قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لا وضوء كامل، فيحمل على الكمال لا على الوجوب واللزوم. نعم. فبين رحمه الله أن التسمية سنة. سنية التسمية تكون عند ابتداء الوضوء، لكن على القول بوجوبها تكون لازمة عند أول فرض من فرائض الوضوء. يعني الذين يقولون بوجوب التسمية يوجبون عند أول فرض، فلو أنه غسل كفيه في غير مستيقظ من النوم ثم تمضمض ثم استنشق ثم تذكر أنه لم يسمي فسمى أجزاءه عندهم. وعند إسحاق بن راهويه بعض أهل الحديث أنه إذا نسيها، وهم يقولون بالوجوب، أنه إذا نسيها وتذكرها أثناء الوضوء عفي عما سبق وسمى فيما بقي، ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة لما ذكرناها. نعم. قال رحمه الله وغسل الكفين. وغسل الكفين سنة، وهذا في غير المستيقظ من نومه وغير حالة الوجوب التي يكون فيهما نجاسة. فإذا كان متى يكون غسل الكفين سنة؟ إذا تحقق من طهارتهما مثل ما ذكرنا، أو كان شاكا في الطهارة على القول باستحباب، في هذه الحالة تكون غسل اليدين سنة مستحبة. نعم. قال رحمه الله والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، فإذا مضمض بالغ في المضمضة أي في تحريك الماء داخل فمه، لأنه يزيد من الطهارة ويزيد من النقاء، ومقصود الشرع الطهارة والنقاء. والاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق أن يبالغ في جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، فيبالغ في جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بشرط أن لا يضر بنفسه، لأنه ربما إذا بالغ أضر بنفسه، وإنما المراد أن يبالغ لأن هذا أبلغ في طرد الشيطان، خاصة عند الاستيقاظ من النوم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فإنه يبيت على خياشيمه، وفي لفظ على خيشومه، ومن هنا شرع أن يستنثر. فالمبالغة في الاستنشاق أن يبالغ في جذب الماء، والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حال الصوم، لأنه لا يمكن أن يطلب السنة على وجه يضيع به الفرض، والصوم فرض. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة لا يشتغل بالسنن على وجه تضيع به الفرائض، أو لا تفعل السنن على وجه يضيع الفرائض أو يخل بالفرائض، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمقدم هو الفرض والواجب واللازم، وأيضا لا يشتغل بالسنة على وجه يقع في المحظور. من أمثلتها لو جاء يريد يقبل الحجر أو يمسح الركن اليماني، وعلى الركن اليماني طيب، رأى الطيب بعينه، لا رائحة الطيب، رائحة الطيب لا تضر، وإنما المراد عين الطيب. جاء شخص وصب الطيب أمامك على الركن اليماني، ما تمسح، تنوي في قلبك أنه لولا وجود هذا الطيب لمسحت، وأنت محرم بالحج والعمرة، لأنه لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته ولا تمسوه بطيب. فإذا تترك غيرك يمسح ثم تمسح بعده حتى يذهب أثر الطيب، هذا الأصل عند العلماء أنه لا تطلب السنة وهي لمس مسح الركن وتقبيل الحجر على وجه يقع فيه الناسك في المحظور. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون صائما. استثناء، وهذا لفظ الحديث، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال رحمه فإن الله: فإن بالغ في الاستنشاق صائما ووقع الماء أو دخل إلى جوفه فسد صومه ولزمه القضاء. وإذا قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أنه غير معذور لو دخل فيه، وذلك نهاه قال إلا أن تكون صائما وحمله المسؤولية. ومن هنا لو بالغ في غرغرة الماء في فمه فدخل في جوفه لزمه القضاء على صح قولي العلماء، وهكذا لو بالغ في أنفه. ومن فوائد الحديث أن الفطر في الصائم ما يشترط فيه أن يأكل ويشرب من فمه، وأن العبرة بالوصول إلى الجوف أيا كان طريق الوصول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون صائما، مع أن الأنف ليس بطريق معتاد إلى الجوف، لأن الأصل أن الإنسان يأكل ويشرب بفمه، ولكنه اعتبر وصول الشيء إلى الجوف. وفيه دليل على أن القليل والكثير يوجب نقض الصوم ولو كان رذاذا، لأنه لما يبالغ في الاستنشاق ما يدخل إلا رذاذ. ومن هنا البخاخ المستعمل في الربو يوجب الفطر. ويتعجب الأطباء كيف هي مادة طبية مركبة ولو أنك ترى ذرات، ومن هنا يتعجبون كيف يقال بعدم فطره، مع أن الحديث نص على أنه إذا بالغ في الاستنشاق لا يدخل إلا رذاذا وشيئا يسيرا، وهذا كله منع من التأثير في الصوم، وسيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الصوم بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وتخليل اللحية والأصابع. وتخليل اللحية والأصابع، تخليل اللحية أن يأخذ الماء بكفه من تحت اللحية، ما التخليل للظاهر ضيناه، والتخليل لباطن اللحية حتى يستجمع الماء لكل اللحية، هذا من السنن. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ كفا من ماء فألقمه لحيته عليه الصلاة والسلام، وبينا معنى التخليل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا تخليل الأصابع وتخليل الشعر والتفريق بين كف اللحية ويسير اللحية والضابط فيهما بما يغني عن الإعادة. نعم. قال رحمه الله: ومسح الأذنين. والسنة أن يمسح أذنيه، أي أنهما ليستا من فرائض الوضوء لأنها مستتبعة للرأس وليستا من الرأس أصلا. ومن هنا قول الأذنان من الرأس استتباعا، والتبع ليس من كل وجه يأخذ حكم تابعه. فلو مسح رأسه على ظاهر القرآن امسحوا برؤوسكم، ولأن حديث الأذنين من الرأس فيه إشكال كبير عند علماء جمهور الحديث أئمة الحديث على تضعيفه، لأئمة الدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم رحمة الله عليهم على تضعيفه، ولكن هناك من العلماء من حسن إسناده، وعلى هذا الوجه ألحقت الأذنين بالرأس، ولكن استحبابا لا حتما وإيجابا. نعم. قال رحمه الله: وغسل الميامن قبل المياسر. وغسل الميامن قبل المياسر سنة وليس بواجب، وهذا يتأتى في العضو المثنى مثل اليدين والرجلين، يبدأ بيمينه قبل شماله، وفيه وجهان للعلماء، من العلماء من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه. والذين قالوا بوجوبه استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم فتيامنوا، يبدأوا باليمين، وإذا لبستم فتيامنوا، والحديث فيه ضعف، وقالوا أن هذا أمر، ورد بأنه الاستحباب والندب. والدليل على أن الواجب أن يغسل يديه قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ومن غسل الشمال قبل اليمين فقد غسل يديه، لأن الله قال وأيديكم، ولم يفرق بين كون اليمين أولا أو الشمال أولا، ولكن الأفضل والأكمل أن يبدأ باليمين قبل اليسار والشمال، لأن الله فضلها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وفي رواية يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا يدل على الاستحباب والفضيلة. نعم. قال رحمه الله: والغسل ثلاثا ثلاثا. والسنة أن يغسل ثلاثا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء بالتثليث، وهذا سنة. والدليل على أنه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما دون الثلاث، فلما ترك التثليث في وضوئه دل على عدم وجوبه ولزومه، إذا لو كان واجبا ولازما لما تركه عليه الصلاة والسلام. وهل تشرع الزيادة على الثلاث؟ الجمهور على المنع، ومنهم من حرم ذلك وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا فأسبغ ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا يدل على أن الزيادة على الثلاث لا تشرع، ومن هنا يقتصر على الثلاث، ولا يشرع أن يزيد على ثلاث مرات في غسل اليدين والوجه والرجلين. نعم. قال رحمه الله: وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. وتكره الزيادة كراهة تنزيه عند بعض العلماء يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، وتكراهة تحريم وهو الصحيح للحديث الذي ذكرناه عند بعض العلماء رحمهم الله، فلا يجوز أن يزيد على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها من العبادة، وجعلها إساءة وتعديا وظلما، وهذا لا يصف فيه إلا في كراهة تحريمية، وهذا هو الأشبه والأقوى. نعم. قال رحمه الله: لكن السؤال، لو توضأ ثلاثا ثم أراد أن يجدد الوضوء مرة ثانية، توضأ مرة ثانية، فهل الوضوء بعد الوضوء غسلة الرابعة، أم أنه يجوز له أن يتوضأ ولا تحتسب غسلة رابعة؟ وجهان للعلماء، في خلاف هذه المسألة. بعض العلماء يقول: من توضأ بعد أن ثلث في الوضوء الأول فهي غسلة رابعة داخلة في الممنوع، ومنهم من قال: من توضأ وفعل بعد الوضوء الأول شيئا، كأن يكون صلى ولو سنة أو طاف بالبيت، فقد سقطت التبعية للوضوء الأول مع الوضوء الثاني، وحينئذ يشرع له أن يتوضأ وضوءا ثانيا، ووضوء التجديد له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. والحديث ظاهر أن الراوي رسول الله السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم، معناه أن وضوء الأول يشك في صحته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت، يعني وضوءك صحيح، وإن شئت أن تزيد فلا بأس، فدل على جواز وقوع الوضوء بعد الوضوء، وما يسميه العلماء بالتجديد. نعم. قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وجعلك الله من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع مسح الرقبة؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد أثر مسح الرقبة، وفيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السند غير صحيح في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث المسح إلى القذال فيه ضعف، وقيل إن مسح على رقبته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال إنه موضع الغل، يعني الذي توضع فيه الغل، ولكن الحديث ضعيف. والصحيح أنه يقتصر على ما حاذى محل الفرض، وهو نهاية الرأس فوق الرقبة، فالرقبة مكان لا يمسح، كما أنه لا يغسل في الوجه، فكما أن ما أقبل لا يلزم غسله، فما أدبر لا يلزم مسحه، ومن هنا الرقبة خارجة عن محل الفرض، ولا يجب مسحها ولا يستحب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الدلك واجب من واجبات الوضوء أم سنة من السنن؟ وجزاكم الله كل خير. الدلك فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ المالكية على وجوبه، ولذلك قال ابن عاشر: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور نية في بدئه، دلك وفور نية في بدئه، فيرونه من فرائض الوضوء الدلك، فيرون أنه لا بد المكلف من أن يدلك، لا يكفي صب الماء، بل لا بد من الدلك باليد. والصحيح مذهب الجمهور أن الدلك ليس بواجب إلا في حالة مستثناة. الدليل على عدم وجوبه أن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، والغسل يتحقق بصب الماء، فإذا وصل الماء إلى ظاهر البشرة حصل المأمور. وأما الحالة المستثناة التي يجب فيها الدلك، أن يكون الماء قليلا ولا يصل إلا بالدلك، مثل ما يقع إذا كان مثلا يتوضأ من ماء من إناء فيه ماء قليل، فإنه في الغالب الماء لا يكفي إذا هذا حتى يمر بيده ويدلك حتى يتحقق من وصول الماء لأعضائه. أما إذا كان الماء كثيرا أو غلب على ظني وصول الماء البشر فهذا هو المطلوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وما أثر عنه عليه الصلاة أنه دلك، يعني ما ذكر الصحابة رضوان الله أنه كان يدلك بيديه، فبقي على الأصل. فإذا تعذر وصول الماء إلى العضو إلا بالدلك لزم الدلك. ومن هنا يفصل في مسألة الدلك، فنقول أصل عدم وجوبه إلا إذا كان وصول الماء إلى البشرة مفتقرة إلى الدلك فيكون واجبا، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: هل يجب غسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة وطويلة أم يكفي التخليل وجزاكم الله كل خير؟ الأسئلة لا تكون مكررة، شرحنا هذا وبينا، بينا الدلك فيما مضى وبينا التخليل فيما مضى وفيما حضر، لا تعرف شو الأسئلة اللي ما تعرضنا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعمل لدى شخص وبيننا عقد عمل، فهل يجوز لي العمل لدى غيره في وقت فراغي مع مراعاة عدم التقصير في العمل خلال ساعات عملي معه وجزاكم الله كل خير؟ الأصل أنه إذا اتفق شخص مع آخر على عقد يجب على كل منهما أن يفي بعقده بما التزم به في العقد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب على العامل أن يؤدي عمله ويؤدي واجبه، ويجب على رب العمل أن يعطيه أجرته كاملة غير منقوصة، ويتق الله عز وجل فيه ولا يماطل ولا يؤخر حقه عليه. فهذا كله واجب على من بأصل العقد. قال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط. إذا كان الذي يعمل جاء مثلا استقدمه صاحبه من الخارج، فإن العقد أن يعمل عنده لا عند غيره. يقول: والله أنا أقدر أعمل عنده ولا أخل بعمل، هذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأن العامل إذا تفرغ لعمل واحد جهده ليس كما لو عمل عند اثنين، ولو كان سيؤدي العمل عند آخر، لأنه جاء في الأصل ملتزم أن يكون عند كفيله للعمل عنده فيلتزم بالشرط بينهما. ثم إن هذا يعرض الكفيل لضرر، لأنه إذا عمل عند غيره تحمل مسؤوليته، فلا يجوز له أن يعرض الناس للأذية والإضرار، هذا من مضارة المسلم. أما إذا كان العقد بين شخص لا سلطان لرب الماء رب العمل عليه، مثلا شخص جالس هنا تعامل مع غيره وهو ليس بمقيم، يعني سائق يريد أن يسوق له سيارته، قال له: تأتيني من الساعة 7 إلى الساعة 2 ظهرا تسوق لي سيارتي، ليس بكفيل له، مثل ما يقع بين الأفراد بعضهم مع بعض من غير مقيمين. فقال له: أريدك أن تشتغل عندي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. قال: اتفقنا. واشتغل من بعد الساعة 2 ظهرا، لأنه ما هو تحت كفيله، ليس كافلا له. المراد بقضية الكفالة قضية الاستحضار بالالتزام، مو قضية أنه هذا مشروع وغير. نحن نتكلم على الاستقدام بالالتزام، نلتزم حين استقدم أن يعمل عنده ولا يعمل عند غيره. لكن الشخص إذا كان هنا يريد أن يعمل ولا سلطان لرب العمل عليه، لا الأول ولا الثاني، يريد أن يعمل عند شخصين أو ثلاثة فلا بأس. وعلى هذا مثلا إذا كان في استحقاق في العقد، يعني خلاصة الأمر إذا كان استحقاقا في العقد فإنه لا يجوز، لأن هذا يضر وخلاف ما اتفق عليه بين الطرفين، يضر كما ذكرنا، لأنه إذا عمل عند غيره ضر بكفيله، وثانيا يضر بالعمل من ناحية الجهد. أما لو كان مثلا شخص من هنا مثل ما ذكرنا، فإن كان موظفا حكوميا اشترط عليه أنه ما يعمل أعمال أخرى، فهذه مسؤوليات أدبية واعتبارية، لأنه إذا عمل أعمال أخرى أضرت بوظيفته. أنت الآن لما تجد شخص موظف وعنده مثلا محل بقالة، لو حصل للبقالة أي شيء أثناء وظيفته سيترك الوظيفة ويذهب إلى بقالته، وهذا موجود ومشاهد وملاحظ. وأيضا لو عمل شخص عنده في أعماله الخاصة حاباه في عمله ووظيفته، وكثير من الدخل يحصل بهذا، فهي قضايا أدبية وقضايا حساسة، يعني قصد منها المصالح العامة لمعاني. أعطي مثلا قيل له تأخذ هذا الراتب وتتعهد، الموظف متعهد ألا يعمل بالأعمال الخاصة، فهو إذا رضي بهذا ما أحد ألزمه، إذا رضي بهذا الشرط يفي به، إذا لم يرضى بهذا الشرط لا يخل، لأنه أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. التعهدات التي تقع بين الأفراد معتبرة، وبين الأفراد وبين بيت مال المسلمين أو مصالح المسلمين معتبرة. وأضرب لك مثالا بنفسك، فأنت لو كان عندك عمل وأحببت أن العامل يعمل عندك، تريد عامل متفرغ لك، شخص يعمل عندك أيا كان هذا العامل، من الداخل من الخارج أيا كان، العمل شرف للإنسان ما دام مما أحله الله وأباح، فأردت من هذا العامل أن يعمل عندك، قلت يا أخي أنا أشترط عليك ولو كنت سعوديا أن تعمل عندي ما تعمل عند غيري، هذا أنت تريد هذا لأنه يتفرغ لعملك. ففي هذه الحالة إذا اشترطت عليه وقال رضيت لزمه الشرط، لأن هذا الشرط وقع بالعقد وتم عليه العقد، فيجب على الطرفين، على الطرف الثاني أن يلتزم به. أنت حينما تقول له تشتغل عندي ولا تشتغل عند غيري، لك مصلحة في عملك، ما تريد أن يتشتت. وقد يعني بعض الناس يخشى من أسرار العمل، ويخشى من ضعف العامل إذا عامل عنده وعامل عند غيره. هناك اعتبارات أنت من حقك، أنت تريد شخصا متفرغا، اشترط هذا الشرط ومن الشروط المباحة، فمن التزم لك بهذا الشرط يلزمه أن يقوم بالشرط ويؤديه على وجه معتبر. ولذلك لا يجوز إذا اتفق اثنان، سواء بين الكفيل والعامل أو بين الموظف وإدارته، إذا التزم بشرط وأخذ عليه العهد به أن يفي بذلك، وإلا يسأل صاحب الشرط أن يحلله وأن يجعله في حل من الشرط الذي اتفق عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول ما هي الصفة المعتبرة في عقد الأصابع عند إرادة التسبيح وجزاكم الله كل خير؟ الثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. والأنامل جمع أنملة، وفي كل أصبع ثلاث أنامل مقطعة، الأعلى والوسطى والدنيا، والدنيا من الأنامل التي تلي الراحة وبطن الكف، والعليا هي آخر الأصابع إلا ما كان من الإبهام. هذه الأنامل يعقد بها. ظاهر الحديث اعقدنا بالأنامل، هذا عام شامل لأنامل اليمين وأنامل اليسار. جاء حديث الحديث الآخر وهو أقل ثبوت من حيث السند، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسبيح باليمين، نهى عن تسبيح باليسار اللي هي الشمال. النهي عن التسبيح بالشمال طبعا في ضعف الحديث، بعض العلماء يحسن إسناده، ومن المتأخرين من يميل إلى هذا التحسين رحمهم الله. على القول بتحسين النهي يجمع العلماء بأن العقد في العشرات يكون بالشمال، وفي المعدودات الكثيرة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، ما تستطيع باليمين وحده، ولذلك الآحاد تكون باليمين والتسبيح يكون باليمين، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله على الأفراد. ولك أن تجعل كل أنملة بحيث إذا جمعتها 5 صارت 15 على الأصل، طبعا تجعل الإبهام على 3 تصبح 15، ثم تطلقها تصبح 30 في قبض اليد وفتحها الكف وفتحها 30 إذا جزأها على الأنامل بإضافة أنملة الإبهام زيادة. هذا إذا عقد بالأنامل مفصلة. إذا عقد بالأصابع فإنه يحتسب العدد فردا آحادا، فيحتاج إلى الشمال لعقد العدد، فيصبح حديث اعقدنا شامل للتسبيح والعدد. والنهي عن التسبيح بالشمال لا يمنع أن تكون الشمال عقدا للعدد، وهذا أصح الأوجه في الجمع بين الخبرين، لا تعارض بين الخبرين. وليس معنى أن الإنسان يقتصر فقط على اليمين، لأنه من الصعوبة بمكان في الأعداد الكثيرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع للأمة 100 في لا إله إلا الله لا شريك له سبحان الله وبحمده ونحو ذلك من الأذكار ذات العدد الكبير، فإنه يجعل العشرات للشمال عقدا ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وجزاكم الله كل خير؟ الإسباغ يقال درع سابغ إذا كان ساترا، واختلف العلماء في الإسباغ على قولين. قال بعض العلماء إسباغ الوضوء المراد به أن يستوعب محل الفرض، وهذا معنى مرجوح في حديث الفضائل. والقول الثاني أن المراد بالإسباغ أن يتوضأ ثلاثا، على أنه يصل إلى درجة الكمال في الوضوء وهو التثليث. وبناء على هذا أن الإسباغ الوضوء على المكاره، أي أنه يثلث غسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه مع المكاره، أي عند وجود المكاره على المكاره. والمكاره مثل شدة البرد، فإنه من المجرب أن إذا جاء الإنسان توضأ في البرد فغسل وجهه المرة الأولى وجد شدة الماء، فإذا أصر مرة ثانية أو مرة ثالثة فقد حصل الفضيلة، فتتحات عنه الذنوب والخطايا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط الحديث. فالشاهد أن الإسباغ المراد به أن يثلث مع المكاره. طبعا كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول مع المكاره مثل، يعني ليست خاصة بالبرد بل تشمل الأحوال مثل قلة الماء وعزازته على الإنسان، فإنه يكون مع المكاره. ومثل الاستعجال، تكون مستعجلا تريد أن تصل إلى العمل أو إلى شيء تستعجل، فتتأخر حتى تسبغ الوضوء أو تتمه. والله تعالى أعلم.